أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم اغننا بالعلم وفقهنا في ديننا ووفقنا للعمل بما علمنا وزدنا علما ووفقنا للإخلاص في الأقوال والأفعال وتقبل منا. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم نبينا ومرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. إخواني في الله أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زال الكلام متواصلا وسيطول فيما يتعلق بتاريخ الإباضية. طبعا في هذه الليلة بإذن الله تعالى نتعرض للمحة مختصرة حول تاريخ الخلفاء الراشدين لنصل لأهم محطة. طبعا ونودوال والدفر فيما يتعلق بالتاريخ الخلفاء باش نفهم كإباضية وغير إباضية. أولا طبعا دائما للمعتدلين والمنصفين من كافة المذاهب نسعى جميعا لتحقيق قوله تعالى إنما المؤمنون إخوة، وقوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. التعصب المذهبي ذلك شيء لن ممقوت. كمل هذا المتعصب الطاعن في إخوانه المؤمنين، طبعا هذا الطعن والتطاول على إخوانه في الدين الذين نطقوا بالشهادة ويتفق معهم في أصول العبادات وأصول المعاملات، فتلقى الخلاف فرعي عندنا لن يتقع في مذهب واحد التفديس اختلافات. ربما حتى هؤلاء طبعا ما يسمى بجمهور أهل السنة والجماعة المذاهب الأربعة بينهم خلافات، شيء لان من طبيعة هذا الدين، وإنما العلماء المحققين الربانيين عندنا معنا يتصدون لهذه الأمور، بالتالي الحوار يكون في جو هادي يسوده الحوار العلمي والأخوة الإسلامية لكي يقع الاتفاق، يقع التعاون في المتفق عليه ويعذر بعضهم البعض في المختلف فيه. أصلاً يعاد مش بنادم دي تقول له يرى البالس وليتش الحق يمانس تأخذه العاطفة والحماس اللي يبدأ يصدر الأحكام ما نقدر الله بالكفر ما بالخروج عن الملة ما بأوصاف ما أنزل الله بها من سلطان، ليتولي التولي البلس إلا على الحق حضرضي إلا في ضلال، نعوذ بالله من هذا. يعاد هذه اللمحة التاريخية فيما يتعلق بتاريخ الخلفاء الراشدين بشك أنهم لأهم محطة وهي خلافة الإمام علي كرم الله وجهه. أنسن ماذا وقع فيها بالتفصيل خاصة بعد معركة النهروان، أن كلب بشد السن كلمة الخوارج سمعي تفق، فلابد من وضع النقاط والنقط على الحروف ويرجع المياه إلى مجاريها ويحقق الحق. أن لن جعلنا نثق فيما نقول أننا نعتمد في نقل هذه الوقائع التاريخية على أئمتنا إلا معنا اتصفوا بالورع وبالتقوى، إلا نجار وسيل لا يعتقد بأن الكذبة كبيرة وأن الكبيرة يخلد صاحبها في النار. طبعا لا بعد الناس عن الكذب، وخاصة ليتمن بأن الإيمان نطق طبعا باعتقاد بالجنان وهو القلب وقول باللسان ثم عمل بالأركان، معناه جمعوا بين القول والعمل. عاد وسيلة يفهم هذه الحقيقة التبذل اللي يتحسب منس فيما يقول، سواء يقول ما يكتب ويخلده لمن بعده من الأجيال. طبعا وضعت وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم الأمة الإسلامية أمام مشكلة خطيرة، ألا وهي مشكلة الخلافة وقيادة الأمة. تمتمت الرسول صلى الله عليه وسلم معناه جو يمسلم في أمام مشكلة خطيرة، من دبتة من يخلف الرسول، من يقود الأمة بعد الرسول. طبعا من ناحية الدينية الحمد لله الدين يكمل بدليل قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. بالصح أو الدين الدغل في حاجة إلى من يبلغه إلى أقاصي الدنيا تذكت. طبعا وسيلة يقوم بهذا لابد أن تكون هذه الأمة التي تبلغ الدين لأقاصي الدنيا الأمة تتلى غرسك زعامة قوية وقيادة رشيدة. أهل المدينة من الأنصار اجتهاد سن استوطني لقناعة بلي بأنهم أحق الناس من غيرهم بهذه الزعامة. المهاجرين من قريش هاد زعكمت والتومين مسيس يرولد الغرنغي للمدينة أنت شم راس الإعلامس نبد نعاس نكتفت، ولذلك سمينا بالأنصار. ما لازم تكون تخلف سيدنا محمد من الأنصار، وقد رأى الأنصار أنهم أحق من غيرهم بهذه الزعامة نظرا لما لهم من فضل إيواء الدين الإسلامي ونصرته ووقوفهم إلى جانب الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم حين تخلى عنه بل طرده وجفاه أبناء عشيرته من قريش. ملا انتخبن رشحا بتعبير العصر سعد بن عبادة الخزرجي لما انصب الخلافة، قال لي واش تكون شي تخلف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يود الخبر للمهاجرين من قريش أيمارو. طبعا هؤلاء الأنصار اجتمعوا فيما يسمى بسقيفة بني ساعدة، قال لدي عاد سعد بن عبادة هو الخليفة. جماعة من المهاجرين سلنا والخبر سنتبد، قال ودي بالعقل نحن أحق بخلافة الرسول صلى الله عليه وسلم لأننا أسبق الناس إلى الإسلام. شنو سبقهم الإسلام؟ تحقيقت بد مع الرسول، تعاونمت، أويتموه ونصرتموه. صح ديما كان سبقهم في الإسلام، كمل كان التعشيرة من الرسول صلى الله عليه وسلم، كمل سين هاجر شوف ذاك متمدينينهم ديتلينهم تركنا أموالنا وذرارينا ونساءنا ووائل غيره خلفنا نسد. معنا فيها كلها مع العوامل مانين كلها مميزات إتلاء ترشح أن نكون نحن أحق الناس بخلافة الرسول صلى الله عليه وسلم. ودار نقاش حاد بين الصحابة ومهاجرين، مهاجرين وأنصار قاعد النقاش. طبعا رويض الحمد لله لا يخرج السيوف وإنما يحمل حال جار الأنصار والمهاجرين، والحمد لله رب سبحانه وتعالى لطف بهذه الجماعة المباركة. طبعا ديما من لا وجد العقلاء في أي جماعة طال الزمان ومقصور لابد بإذن الله تعالى إلا تميل إلى السلم، انتهى فيها الرأي إلى إسناد الخلافة إلى المهاجرين. قال لي وخلاص بعليقا عن هم خطر ربي لشرس أنس بالإيمان واللي طمعا للدنيا كل جن يخزر إلى اعتبارات دينية وإيمانية لا تجعله أحق بالخلافة. مال الميزان مالت الكفة إلى المهاجرين. أشار أبو بكر رضي الله عنه وعلى المجتمعين، مش كان اسم الله حد قدر ربي يرقل من المسؤولية يتواضع وليطيز ديمانس بميزان الكمال، قال نحن لها من أولى بها ربي أدي سنزل الرحمة التفاهم. أشار أبو بكر مع جلالة قدره قاع كيسمانا أبو بكر رضي الله عنه وارضاه على المجتمعين أن ينتخبوا عمر بن الخطاب أو أبا عبيدة عامر بن جراح. أبو بكر رضي الله عنه وارضاه الناس نخير سنة ونمد يا عمر رضي الله عنه يا أبا عبيدة، بس حاول سنه رفضا ونادى بمبايعة أبي بكر لأنه أفضل المهاجرين، قال خيارنا ده أبو بكر ما لش تكون الزعيم. وثاني اثنين إذ هما في الغار ربي النات وخليفة رسول الله في مهام عديدة أثناء حياته. لبعض من المؤرخين أن الرسول صلى الله عليه وسلم أشار إلى أمته بطريق غير مباشر باللي تخلفتك بعد الوفاة تكون أبو بكر حينما عناه يكلفت يكون خليفته في الإمامة، مروا أبا بكر بل فليصلي بالناس يلس أمنا عائشة وديت الناس يا رسول الله أبو بكر ديك الحدي لان صوته ضعيف من اللي عزم القرآن يتغرد بدون فهم قعب التلقى يحمق يشبهت الناس يا إن كنا أخوات يوسف أو شي من هذا القبيل، معناه تيزنا إلا أن أمرنا على سيدنا يوسف أو شي من هذا الشيء شاهداني. المهم هذه الإشارة إلا جعله إماما للمسلمين تيدر، معناه أن بعض من المؤرخين هي إشارة باللي أحق الناس بعدي بالخلافة هو أبو بكر. شاهد هنا طبعا تمت بيعة أبي بكر داني الحمد لله رب يوفقهم سلما استطاعوا أن يتجاوزوا هذا الامتحان العسير بسلام سلك والحمد لله. ظل الخليفة أبو بكر نموذجا حيا للاستقامة والعدل والاهتمام بشؤون الأمة، ومن أبرز أعماله أنني يؤني اللانقاع معناه اشتهر من أعماله اندبتة محاربة المرتدين لك جماعت من القبائل طبعا أنني لضعف في إيمانهم تخ معناه الرسول معناه جر الزكاة ويقسمها على مستحقيها لفهمتنا والعباد قال لي والرسول يموت صلى الله عليه وسلم وخلاص الصلاة نصلي بس الزكاة لا نجعل في أموالنا شركاء تو انتشرت الرسول يموت يا خلاص ما كانش لا زكاة ولا هم يحزنون. طبعا وقعت مفاوضات بينهم وبين أبي بكر باقي أصروا استشار الصحابة. المهم أعلن معني يتأكد باللي لن كفروا يجلس العظم نربي خطر الصحابة وكانوا ودي بالأقل والتمعالات جلس نصل العظم طبي والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة من كفرني ارتداد وفق الإسلام. إذن محاربة المرتدين وإكمال بعض الفتوحات التي بدأ بها بعضها في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم معنى نشر الإسلام. توني باختصار أين لن يقع طبعا واللي كان غداني في مقام التطويل كتب لا موجودة وهذا الذي ندعو إليه دائما على غنى حب المطالعة خاصة ما له علاقة بما يخصنا كإباضية بجانب العقيدة الفقه والتاريخ، خاصة ما له علاقة بجانب التاريخ إلا مشوه خاطر التاريخ الإسلامي والأسف قد أصابه الكثير من التزييف. وانقسم المسلمون إن صحت العبارة إلى ثلاث فرق كبرى، فرقة لا تمثل جماعة أهل السنة والجماعة المذاهب الأربعة، أنيتا توري فيما يتعلق بوقائع الفتنة الكبرى لا غرس تحليلاتها وأدلتها، معناه كان نوافقهم في بعض أمور ونخالفهم في بعض أمور تحليلات. ديسكوت الأخرى تمثل الشيعة بمختلف مذاهبهم، ولان اثنين وين حول هذه الفتنة الكبرى وشين آراءهم وتحليلاتهم نوافقهم في بعض أمور ونخالفهم في الكثير. كتلة أخرى تمثل الإباضية، طبعا رأي المحكمة عندنا كان قارئ تمارو أتنوضح ونرجو من المولى تبارك وتعالى أن نكون موفقين، خاطر المسائل التاريخية أما الواقع التاريخية الحقيقة فيها نسبية، وإنما باش كيمسل من الدول بعضهم بعض فيما يتعلق بإحسان الظن، طبعا نرفع هذا الشعار أن معاون ديوك أنا نتفقديس أي الذي سيوقع ليس الخلاف لعقليتك نظريتك قناعتك تقرموني شتي تقار ضمو العين تكلب في قنوج لو مش معناه النوض إلى حل وسط باقي والأدلة لا متضاربة دينية بنادم الله يثبت على ما اعتقده بصح دون أن يطعن في هذا المخالف. لابد أن يسود ما يسمى بأدب الخلاف وأدب الاختلاف، هذا الأدب الذي ضيع للأسف عادي مسلمان يضلع تنقن بعضهم بعض طعن بعضهم بعض. البعض السيسن يضلع مستعدين للتطبيعي مع اليهود، معليش اش كنت مشكلة ها بالصح لكي يضعوا أيديهم مع من يخالفهم في العقائد مثلا الشيعة، طبعا توني لهم المستعدين ديس لتقع كتبه من الخبر أن لا يقع في العالم الإسلامي. إذن كل هذا يدعونا يدعونا إلى الطريق المستقيم، إلى الوئام، إلى المحبة، إلى احترام بعضنا البعض، إلى أن نحسن الظن ببعضنا البعض كمسلمين باختلاف مذاهبنا. أبو بكر رضي الله عنه وارضاه حينما شعر بدنو أجله يفصل يخزر معنا يبدر سوين لن يوقع قبل بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ملا يشول حق مانس بعد تفكير طويل إن يزمد خيرا يقن حدي لنا ذي لعق أذي كنت تخلفتك نشي الدرق أذي التعين لا يغدرس بما وقع في سقيفة بني سعيدة. وبعد تفكير عميق وجد أن الشخص الصالح الكفء لخلافة المسلمين أن دوني أن يقترح تبدأ يدور إلى عمر، هو عمر بن الخطاب أفضل الموجودين حقا، طبعا كانت نوافق في هذا الأمر، وذلك لمكانته العظيمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لخدمته الجليلة معنا سيدنا عمر الخطاب ومواقفه العظيمة في الإسلام، كم كان فرعا بارزا من قريش قبل الإسلام وبعد الإسلام، هاميد بن حدي لن يقوى معنا مد نقع خضع ناس تهبنت ليس لبطشه مغلي جبروته ديس قوة عضلية فارس من فرسان قريش كمل دخل ربي أنعم عليه بشيء أفضل وهو قوة الإيمان، عاد معنا وتسيطر نفس مدن تعشير تسوسي الله أنني الحيط. مع كل هذه المؤهلات إتلا جعلت سيدنا أبا بكر أدي خير عمر الخطاب ولغيس أدي كنت قل حد لنا مستبد في رأيه. طبعا لك نسرد هذه الوقائع التاريخية باش نبي كذلك العبرة، هذا ديما قال التاريخ يعيد نفسه، الأخطاء التي وقعت وتقع إلى ابن آدم دي بالعبرة، إلا خليفة للمسلمين إلا لا يستد يصدر هذا الأمر معه مني لا يسمى اللي ونذر رسول محمد صلى الله عليه وسلم الوحي رب يسيني وشاورهم في الأمر. أدي سنزل صورة كاملة تسمى صورة الشورى، لم يشأ أبو بكر أن يستبد برأيه بل شاور كبار الصحابة الموجودين في المدينة، شاورت نزلك الصحابة وتتنب الحمد لله يفو القبول لقي تجاوبا وموافقة من معظمهم، ربما إلا وسي يرفض ما قال ودي كذا حد بلا عمر دقن حد اللمس شديد. المهم الرأي الأغلبية عندنا نجور حتى في هذا الزمن. وقد أملأ أبو بكر على عثمان بن عفان وثيقة عهده لعمر، أنا سيدنا أبو بكر كل معناه وأوجد مقترك وثيقة شغل يقول العهد وصية ينايا سي سيدنا عثمان بن عفان وأري دتيوريديس بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما عهد به معاهد به أبو بكر بن أبي قحافة في آخر عهده في الدنيا خارجا منها وعند أول عهده بالآخرة داخلا فيها حيث يؤمن الكافر وإن كان الإيمان الكافر شريف لا ينفع ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا حيث يؤمن الكافر ويوقن المرتاب الفاجر ويصدق الشاك المكذب إني استخلفت عليكم بعدي عمر بن الخطاب فاسمعوا له وأطيعوا فإني لم آل الله ورسوله ودينه ونفسي وإياكم خيرا لكن حد لك اشتهد خير من إلا الذي لقصجهم فإن عدل فذاك ظني به وعلمي فيه بات يعدل أن ذلك يختم نغديس أن ذلك يظن نغديس وإن بدل فلكل امرئ ما اكتسب هبت يغير إذا أنني خلف تجربتني بسلم له ما اكتسب معنى كسب لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت لها ما كسبت من خير تخذ من الخير تعافرد ربي لا شفش حقك ما اكتسبت من شر من معاصي التفت وجد وإن بدل فلكل امرئ ما اكتسب والخير أضرت معنى يقول لك يا غلبت أنني زار ما يختار ريد لك غمنغ الخير إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى يكمل قنعتني الناس والخير أردت ولا يعلم الغيب إلا الله طبعا أول وثقته ما ذلك أنا وتعيد يوم السرد ومذكرنا لهذه التاريخ من مجرد تنفس تبدأ تقدع لابد من استخلاص العبر أول وثقته لك أنا بسيس عدة أمور هشتم زوارت أن أبا بكر قام باستشارة الصحابة إلا خليفة للمسلمين أول السيمال إلى سيدنا عمر الخطاب مع ومني يشاور الصحابة تدكت خاصتني زعلك نسن نودت نبيد الفايدة وخاصة أن مجتمعنا مجتمع مؤسسات عرفية ثانيا أنه اختار وليا للعهد من غير أقاربه توني ردا على الشيعة اللي يزعمون بأن أبا بكر وعمر الخطاب كأنهم بنا لله خطهم تعدوا والرسول ترك الأمر لعلي هذا الأمر مرفوض لا أساس له كيباضية أتنني تفجدتها بلا نخترع سيدنا أبو بكر اختار وليا للعهد من غير أقاربه ويتدي حكم وراثي ثالثا اتخذ مقياسا للخلافة أهد النسب كما يعتقد طبعا الشيعة أدي عهد من الآل البيت ها أما أدي كون له علاقة به شخصية اسمها أبي بكر اتخذ مقياسا للخلافة وهو الكفاءة حسب اجتهاده ومعرفته طبعا أبو بكر عمر الخطاب وهذا قريبس يخيرت خاطر الجديد أدي لق فيضر معه أنه جعل المسؤولية بعاتق عمر لتنفيذ هذه الوصية أنا هدي كتفت باللي اتنفذ الوصيته ثمني ترك عاد العهد هذه الوصية خامسا العبرة الخامسة جعل الأمة مراقبا له متابعا معناه جمس المن أدلها معناه تابعا راقبنت ولك في الحال قال أبو بكر هو الذي أوقعنا في هذه الورطة أما لو مخلوق الليزار لا تكي مسؤولين يروا من ضبطهم فيما يتعلق بهذا الأمر يقدر ربي انتقال سيدنا أبي بكر للرفيق الأعلى فكانت خلافة لسيدنا عمر بن الخطاب فسار فيهم سيرة حسنة يعاد يشو أروع الأمثلة في العدل والاستقامة والنزاهة. طبعا يفرض الهبت لمسلم داخل أنني الدولة الإسلامية وخارجها، ولكن يقدر ربي بعد معنى هذه الفترة دام حكم 10 سنوات وهي أطول مدة، معنى أنني ونلان من الخلفاء الراشدين قاع يحكم جار هو سيدنا عمر بن الخطاب، ولكن الخنجر المجوسي من عبادة النار المسموم معناه طعنه فقضى عليه هذا الشقي أبو لؤلؤة المجوسي. وإنما الحمد لله أنتوني كذلك فيه تتنبيت التنبي إلا يود حسابات. فكر صلى الله عليه الخطاب قبل مماته في من يتحمل المسؤولية من بعده. عاد البالس حضر انتض فكرتان. فكرة الأولى إن خلفاء واحد من الصحابة ماشي جو أبو بكر عين عمر، أيوة أدخل رجل من الصحابة بس حولس وليد همت. فكرة ضبط أن يترك الأمر للمسلمين لاختيار من يريدونه. سيط وطعن وبعد أن طعن وكأنه تنس فيه يقتيد، لكن ليدر هيت وطعن معنى ليقود، فربما يعدق الخلاف. كذلك ما وقع في سقيفة بني ساعدة إلا مثل بين عينيه. يوفق تربي وهداه تفكيره إلى أن يجعل الأمر شورى بين 6 من الصحابة. خير 6 من كبار الصحابة الناس نتملاقي ما تخير من جنسهم أتسوفهم تيد. عند دمانيو علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان طلحة بن عبيد الله عبد الرحمن بن عبيد الله عبد الرحمن بن عوف سعد بن أبي وقاص والزبير بن العوام. أو نستيو ناس التملاقين بعد أن طعنا الناس نتخيرم بات ربي قدر، معناه الوفاة لكن ما أتفخم لابد تسفهم يقن سجوم تخمعهم موني وليسوسهم يخيرا ونستيو يجمد نتنقمر مطلحهم. هي عبرة كذلك تنبي أو أني لن يكلف شربي بمسؤولية سواء كانت رسمية معرفية دبابة الدرتش مثلا مع الزوج طروتش، لكن دي قنددي رشيت ما يودونش مثلا المعلم مع الصناعص ان شاء الله الاستاذ مع الطلبة مطالباته في القسم يمهب ليح بعض القرارات مو بعض الامور عاد يعتمد على الاقناع سفه ماس وكل هذا ولا موت قال الامر طبق. عاد ربما تقدعك تفطرت لجدادنا غد لوالدينا واسي سبقانا شر نساون لسلوبه الوالدي مسي طعن مسي انني زبر المغ في كذا كمل دخل معالي من مني هذا زمان وقد ولا ادي قيمان الان وقت لك انا غديس انت الاصل وكلك عم تبع قد قد الاسلام ان في الرسول محمد صلى الله عليه وسلم قد ضرب لنا اروع امثله في الطريقه التي نتعامل بها مع ازواجنا مع اولادنا مع كذا. وانما يقع النوع الذين من الزيغ سيدنا عمر الخطاب يبين دهامي خير هؤلاء 6 إنه يسنين 2 باش كد حرصن وتجي لمرطف حاجة. إني نظرت يعني قل حد ولي غوطق تأملت في الأمة فوجدتكم رؤساء الناس في غوم شمد الزعامة دي زعلك مد فوجدتكم رؤساء الناس وقادتهم ولا يكون الأمر إلا فيكم وقد أنيلا أهم وقد قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنكم راض ما شعلته إلا نجار الرسول يموت انت إلا راضي غفو. ثم أردف قائلا يكمل اسم إني لا أخاف اختلاف الناس عليكم إن استقمتم، ولكني أخاف عليكم اختلافكم فيختلف الناس. شو اللي قدا معنى ميد نبتة اختلف السجوم، حد يخير دو حد دو حد دو، ماذا تلكم تقدم يا ربي لن تتأثروا باختلاف الناس حولكم. قال ودي خيرنا كذا مثل ما وقع، مش اللي يوقع في سقيفة بني ساعدة، أهل الأنصار من جهة والمهاجرين من جهة، مالت الكفة إلى المهاجرين. أبو بكر قال عمر أبو عبيدة المهم الحمد لله ما دالنا أن يزعلكم مع هؤلاء الزعماء، كل جنس نارس العمارس له مقامه تواضع عن بعضهم بعض، إيش المشكلة ده؟ الناس نادق بضغم الله ونيدبلوح وصحط العبارة استعبيرنا مشان نفهمه ونزعلكو، إلا لكل جنسيس نغرس الوزنس ممخالفا تهيم يقع خلاف الرؤوس. طبعا لابد يقع شقاق بين المسلمين. إني لا أخاف اختلاف الناس عليكم إن استقمتم، ولكني أخاف عليكم اختلافكم فيختلف الناس. هي عبرة أخرى نأخذها. صح، اجتمع مجلس الشورى، طالت المناقشات، جراون ستيو تخمعوا مني باقي ننسند المسؤولية، كلف احدهم وهو عبد الرحمن بن عوف ننسي وروح معناه ما يسمى الان بجس النبض مغل الاستقراء مغل استطلاع الرأي. قالي ودوري مسلمان ميد نبتل انقرن ونسلمان الى يمال تخزر في المدينة. طبعا يدور ضم يكلف وسيلة اتعاون في هذا الاستقراء عندي اللي يتوقع ديما قبل الانتخابات استطلاع الرأي. القاد باللي مد مالني لا شخصين من هؤلاء الستة، يا سيدنا علي يا سيدنا عثمان، يكمل ضخ يصير الحالة وجار القاد مالني لا عثمان. جعل عبد الرحمن بن عوف العمل بكتاب الله وسنة نبيه وسنة الخليفتين أساسا للترشيح، معناه أدي خزر وسيلة حارس سيسن قاع على العمل بالكتاب والسنة، ها تخدي معنا أدي حرص على أن يتبع سيرة الشيخين وهما أبا بكر وسيد عمر الخطاب. في اليوم الرابع من انعقاد مجلس الشورى وبعد أخذ ورد بين علي وعثمان، وافق عثمان على الشروط التي وضعها عبد الرحمن بن عوف، يعني نمار ذني موافقته على العمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يسير على سنة الخليفتين من قبله. السحطاني أن طبعا حرية الرأي دي سو اختلاف، ونقر الصحابة باللي قال عند الملائكة قال لنا متفقين شرطة مزور فيسن سيدنا علي قبلت العمل بكتاب والسنة، معناه هو اللي موافق مع عبد الرحمن بن عوف كيف تكمل السير على طريق الخليفتين. سيدنا علي الناس العمل بكتاب والسنة تبدأ تقضى وانتقن استجورت أبي بكر دا عمر وجهة نظر يقع الحوار عند الان معناه سوى الرئيس سلق دا عمل به مغلم يعمل به، المهم انه ابدى رأيه عند الان يزم ندعو اليه ربما يوفق ان شاء الله تدار النغ المعامل النغ الادارات النغ المدارس النغ عمن الا النجاح يكون بالحوار. الحوار طبعا الهادي والهادف الى الوصول الى الحق والحقيقة. بعد مني تمت البيعة لسيدنا عثمان بن عفان في ذي الحجة من سنة 23 هجرية الموافق ل 643 ميلادية. طبعا الوقت الله يبض اتوقف هنا، طبعا في حصة قادمة ان شاء الله لكان ان نخزر ماذا وقع في عهد سيدنا عثمان بن عفان، كمل سيدنا علي بن ابي طالب وصولا لباقي الوقائع خلاصة القول هو تاريخ الله أعلم بالحقيقة، خاصة فيما يتعلق بالأخطاء. وإلا كان غدا ننصب محكمة لنحكم على الصحابة، نحن أضعف الناس وأقل الناس، معنى مكانة من صحابة أنش الحق ما نحكم أفسن. وإنما أنني همقع في هذا الأمر أدنسبيا باللي إمسلما إذا تكون أمة واحدة، أتكون متكاتفين متحدين، أي لنجار أن نثبت أن الإباضية بريئون من تهمة الخوارج، وهو الأصل في هذا الموضوع. هامي حينما توضح الأمور ويوضح الحق، طبعا أولنا مع وسيلة منصف إلا معتدل، طبعا ندمدنه إلا يزلد ولصن الحق. أما المصرون على الخطأ والمتعصبون لآرائهم، طبعا ونضيع الوقت معاسا، نطلب ربي أن يهداه هدتنا، والحمد لله بالعالمين. أشهد أن لا إله إلا وحده لا شريك له، أشهد أن محمد عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا فيمن هديت، وتولنا فيمن توليت، وتولنا فيمن توليت، وتولنا فيمن توليت، وعافنا فيمن عافيت، وعافنا فيمن عافيت، وعافنا فيمن عافيت. رب اكف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.